كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري ولا موجود إلا الله حقا. فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: هل قضى الله المعاصي وقدرها؟ فإن قال قائل: فهل قضى الله المعاصي وقدرها؟ قيل له: نعم، بأن خلقها وبأن كتبها وأخبر عن كونها كما قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضى، هذه الكلمة وهذا الفعل يمكننا أن نجد له معان متعددة، فنقول قضى بمعنى خلق، وقضاهن سبع سماوات خلق، وقضى فرض، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فرض. وتجد لهذا الفعل عدة معاني، هناك معنى يتعلق بالتكوين أي بالخلق، ومعنى يتعلق بالكلام بكلام الله. إذن نحن كلما جاءنا هذا الفعل لابد أن نجد له ونفهمه من خلال معانيه، وإلا نأخذه من معنى واحد، لأن اللغة تضيق بحملها لكلام الله، فنحن نستخدم اللغة كوسيلة للتعبير، ومن خلال فهمنا للغة نقرن اللغة بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. نحن عندما كنا نتحدث عن القضاء والقدر، وقلنا على أن قضاء الله وقدره، يمكننا أن نضع القدر مكان القضاء والقضاء مكان القدر، ويمكننا أن نغير بين هذه الأفعال لنحقق المعنى الذي يتفق مع المراد الذي جاء في القرآن الكريم. فنحن عندما نقول إن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى خلقا وإبداعا وإيجادا من العدم، وأن كل هذه الأفعال الموجودة هي خلق لله، هناك ما هو مخلوق نعمة، وهناك ما هو مخلوق ابتلاء، فكل ما هو موجود في الدنيا من خلق ومن أشياء يمكن أن تكون نعمة للناس، وممكن أن تكون ابتلاء له. ثم كيف يمكن للإنسان أن يعبر عن حريته ويستشعر تلك الحرية إذا لم يكن هذا الأمر وضده وعكسه؟ فلا بد أن يكون هناك ضد، وأن يكون هناك أصل، وأن يكون هناك فرع، والإنسان يختار، وفي اختيارك تتمتع بحريتك، ولكن في نفس الوقت يأتيك الابتلاء، والإنسان يبلى ويبتلى في نفسه، في أن يصاب بأمراض، يصاب بالعجز، يصاب بكبر ليس فيه قوة، يصاب بأشياء كثيرة، ويبتلى في ولده، ويبتلى في ماله، يبتلى في كل الأمور التي يمكن أن تكون طيبة في حياته ليكون ذلك ابتلاء له واختبارا لصبره واختبارا لحريته كذلك، لأنه إذا لم تكن البدائل فكيف يمكن للإنسان أن يعبر عن حريته؟ فإن الحرية لا يستشعرها الإنسان إلا من خلال اختياره لعدد من البدائل، وهذه البدائل قضى الله وجودها، أي حكم بوجودها حكم خلق وتكوين وخلق ابتلاء لعباده، أيهم سيصبر على ذلك الابتلاء؟ ولكننا نحن دائما عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نقول: اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء، لأن الإنسان لا يمكن أن يضمن نفسه في الابتلاء فيفر هذا الإنسان إلى إحسان الله سبحانه وتعالى ويعيش في كنف ذلك الإحسان وفي طيبة ذلك الإحسان ويعبر عن حريته بالخير، ويسعى هذا الإنسان جهد المستطاع في الحصول على هذا الخير ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا سألنا ماذا خلق الله سبحانه وتعالى، وهل يمكننا أن نقول أن هذه الأشياء التي خلقها تضر بنا تؤذينا؟ لماذا الإنسان يكون غنيا ثم يصبح فقيرا؟ إنه ابتلاء. كيف يمكنك أن تستشعر الحرية إذا لم يكن الابتلاء؟ ونحن دائما في دعائنا نقول: إننا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. طيب نقرأ: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القضية هنا عندنا تحتاج منا إلى تدبر. الله ختم هذه الآيات بقوله: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولكننا عندما نحاول فهم هذه الآيات مجزأة في سياقها، مجزأة في أسلوبها، ولكننا نريد أن نصل بها إلى المعنى الذي نفهم منه شيء، وقال بيدك الخير، لكن نزع الملك في أعرافنا شر أو ليس شرا؟ شر. يكون الإنسان غنيا ثم يفتقر، الفقر شر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. ودائما نحن نطلب الله الغنى، غنى النفس، غنى المال، غنى الأخلاق، نطلب الله سبحانه وتعالى دائما هذه القضايا. ولكن عندما يكون عكس هذه القضايا والله يختم الآيات بقوله: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، نزع الخير في أعرافنا شر، الله يقول: بيدك الخير إنك على كل شيء. فسمى نزع هذه القضية سماها خير، سمى الابتلاء خير. ولكن في عرف الإنسان خير أم شر؟ شر، لأن الإنسان يريد دائما أن يكون في حياته مرتاحا، أن يكون في حياته مطمئنا، أن يكون في حياته عالي الجاه واصلا إلى أعلى عليين، خصوصا وأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن عندما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كيف يكون الإذلال خيرا وهو في عرفنا شر؟ إن إزالة نعمة من طاغية يكون مستغن بماله، مستغن بصحته، مستغن بجاهه، ولكنه يعتدي على الناس، يعتدي على الفقراء، يعتدي على المساكين، يظلمهم ظلما جبارا. عندما ينزع الله منه هذا الأمر يكون خيرا أو لا يكون خيرا؟ يكون خيرا له ولغيره. قد يعتبره هو ليس خيرا، ولكنه هو خير أو ليس خيرا؟ خير، لأن الله يرفع ظلمه عن الناس. وعندما يفتقد هو تلك النعمة يعلم أن حريته لم تكن حرية مسؤولة، بل كانت حرية ظالمة. لم تكن حرية مسؤولة، بل كانت حرية ظالمة. إذن عندما ختم الله سبحانه وتعالى ما قضاه أي ما خلقه، وليس ما حكم به، وليس ما فرضه، إن تلك الأمور نتائجها معروفة الدلالة، وهي دلالة تطابق، لكن هنا دلالة تضمن. فإذا تضمن عمل الإنسان الخير كانت المطابقة كاملة، وإذا لم يتضمن ذلك كانت ضمنية. إذن وضح الكلام عندما قال الله سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونحن سبق أن قلنا على أن الفهم عن الله يقتضي دائما التنزيه، أي التقديس. عندما قلنا التقديس قصدنا به التنزيه. هذا التنزيه الذي قصدنا به هو أن لا ينظر الإنسان إلى أفعال الله دون أن ينزه، دون أن يقدس، أي معنى دون أن ينزه. لأننا عندما نقول هذا الأمر مقدس في غير العقيدة، في غير المفهوم العقدي، نقول إن هذا الأمر مقدس، أي لا يجوز لنا أن نبحث فيه أو أن نمد يدنا إليه. لكن في النطاق العقدي عندما نقول إن هذا الأمر مقدس، أي يحتاج إلى التقديس، أي يحتاج إلى التنزيه فقط، ولكن البحث العلمي يبقى دائما مستمرا إلى أبعد حد. فلما قلنا على أن التنزيه، أي ينبغي لنا أن ننظر إلى أفعال وأعمال الله سبحانه وتعالى بالتنزيه، ننظر إليها بالتنزيه، لا نقول إن هذا ظلم، ولا نقول إنه قصد بذلك العنت، أو نقول إنه قصد لا، إنما قصد المعنى القريب، وأن تتمتع بحريتك، وفي نفس الوقت تكون خاضعا للامتحان، للابتلاء، لنعرف مدى هذه الحرية. هل أنت إذا كنت في تلك المرتبة ستكون معتبرا أو غير معتبر؟ إذا قضى لها معان مختلفة، قضى حكم، وقضى خلق، وقضى ككون، وقضى أنا. إذا لها عدة معان، ولكن الأفعال التي قد لا تعجبنا، في بعضنا نقول كيف خلقها الله؟ نعم، خلقها الله ابتلاء لنا، لكي يعرف قيمة ما نسير فيه في هذه الدنيا، ليعرف تشبتنا به، ليعرف ماذا سنقوم به. لذلك قلنا لابد من التسليم، والتسليم يخضع لعدم كثرة السؤال. وقرأنا الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لاحظنا على أننا نحن عندما نستعرض هذه الآية ليس معناها أننا لا نسأل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاء العي السؤال، لكن ليس سؤال جحود، بل سؤال معرفة وتعلم. ليس سؤال جحود، يعني سيبقى يسأل حتى يصل إلى ما لا تحمد عقباه، أو يسأل أسئلة من لا يريد الفهم وإنما يريد العناد فقط، يريد الاستكبار. أما السؤال من المعقول، السؤال من أجل المعرفة، فهذا ليس ممنوعا. وعندما ننظر إلى سبب نزول الآية الموجود في كتب التفسير، سنعلم أن هذا النوع من الأسئلة الذي سأله ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ من هو أبي، وقامت أمه تصيح في أمام الناس، ذاك النوع من الأسئلة هو الذي ينبغي أن نتجنبه، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. إذن لابد من التقديس والتسليم وعدم كثرة السؤال والقيل والقال، يعني أشياء لا يمكن أن تبلغ الإنسان إلى منتهى أو تبلغه إلى تحقيق الحرية المسؤولة أو تحقيق مراد الله عز وجل من الخالقين. إذن هو خلق تلك الأمور التي هي بالنسبة إلينا شر ولكنها خير، وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فذلك الخير الذي بين يدي الله في بعض الأحيان في أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا نظنه شر، ولكنه هل هو شر بل هو خير، لأنه يدخل الإنسان في الابتلاء ليعلم قيمة نفسه وقيمة حريته وقيمة وجوده في الحياة. تفضل. يعني أخبرناهم وأعلمناهم، وكما قال إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يريد كتبناها وأخبرنا أنها من الغابرين، ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر بها. فهو جعلها من الغابرين باختيارها، لأنها هي اختارت الطريق وعلم الله اختيارها لذلك الطريق، علمه فكتبه، ويمكن أن نقول قضاه أي كتبه، وليس معناه قضاه أي فرضه عليها، وأن هي لم تكن تريد فعل ذلك الفعل فأرغمها الله على فعل ذلك الفعل، هذا ليس هو المفهوم الصحيح، وإنما هي اختارت، وهي زوجة نبي، وهو الصلاح بين أيديها، وأقيمت عليها الحجة، والحجة البالغة أقيمت عليها، ومع ذلك اختارت أن تكون هذا، اختارت صفا غير الصف، واختارت طريقا غير الطريق. كم من قضية ينصح الإنسان فيها ويقيم على صاحبه الحجة بصلاح ترك ذلك الفعل، ولكن شهوة النفس تدفع به إلى أن يحقق ذلك الأمر الضار، لأن شهوة النفس أقوى من شهوة الشيطان، لأنه شهوة الشيطان تفارقك بمجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفارقك، ولكن شهوة النفس تلازمك إلى أن تحقق لها ما تشاء، وآنذاك فيها الغواية وفيها الألم وفيها الابتلاء، وهي خلق الله ليعلم مقدار الحرية التي متعنا الله بها. وقضاء الشيء يكون مع إرادته دائما، قضاء الأمر يكون مع إرادة الشخص، بحيث لا تفارق الإرادة ما قضي وما كتب وما فرض، ولكنه ليس الفرض بمعنى الإرغام، أي أن الإنسان مرغم على فعل ذلك الأمر، وإنما هي نفسه هي التي أرغمت، وشهوة نفسه التي لم يستطع أن يتغلب عليها هي التي أرغمت، أما الباقي فإن الحرية مكفولة. فالأمور مخلوقة وعلى الإنسان أن يحسن الاختيار. فإن قال أفقضاء الله تعالى حق، قيل له من قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو حق كالطاعات وما لم ينه عنه، ومن قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو جور كالكفر والمعاصي، لأن الخلق منه حق ومنه باطل. وأما القضاء الذي هو أمر والقضاء الذي هو إعلام وإجبار وكتاب فحق لأنه غير المقضي. إذا لاحظتم أن أبا الحسن الأشعري هنا قد وضع الأمور في طريقين، وبين طريق الخير وبين طريق الشر، وهذه هي سبيل كل إنسان يعتمد الكتاب والسنة، كل إنسان يعتمد القرآن ويعتمد الحديث ويكون تكوينه قرآنيا وحديثيا يصل إلى هذا الأمر، هذا الأمر الذي هو محض الاختيار، محض اختيار الإنسان واختبار اختيار هذا الإنسان بين هذه الطرق. لا يمكن للإنسان بأي حال من الأحوال أن يقول إن الله فرض علي هذا الأمر، قضى الله علي هذا الأمر، ولماذا يعاقبني؟ لماذا يعذبني؟ إنك أخي مسلم تنسب الظلم إلى الله، والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حرمه على نفسه وجعله بيننا نحن كذلك محرما. فلا يمكن أن يقضي الله قضاء أو أن يفرض علينا فرضا أو أن يكتب علينا أمرا نحن لم نرتكبه أو نحن لا نريده أو نحن لم نخطط له أو نحن لم نجعله طريقا نسير عليه. ولذلك انظر إلى أي شيء في الدنيا يمر أولا من تصور، أنت تتصور ذلك الأمر ثم تنطق به ثم تفعله. إذن ثلاثة أشياء: أنت تفكر فيه ثم تنطق به ثم تطبقه. تتصور هي قضية احتمالية، لماذا؟ لأن التصور هو الحكم على الشيء، هو الحكم على الشيء من غير أن تثبته يمينا أو شمالا، أن يبقى في منطقة التصور دون أن تحكم عليه بنفي أو إثبات. إذن التصور هو ما لم تحكم عليه بنفي أو إثبات. متى يصبح حقيقة؟ عندما يصبح صديقا، أي تحكم عليه بنفي أو إثبات، إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتركه، وإما أن تذهب فتحققه. آنذاك تكون حرا أو لست حرا؟ أنت حر في أن تخرج من منطقة التصور إلى منطقة التصديق، وفي منطقة التصديق أنت حر في أن تحكم عليه بنفي أو إثبات. فإذا حكمت عليه بنفي أو إثبات فقد حققته في الوجود في الفعل، أصبح محققا في الفعل، أي طبقته وأخرجته من منطقة التصور. أما إذا بقي في منطقة التصور فهو مثالية لا تطبق ولا تكون في الوجود، لكن عندما تحكم عليها بنفي أو إثبات فإنك تخرجها من التصور إلى التصديق. طيب كيف ذلك؟ كيف يمكننا أن نثبت ذلك بالمثال؟ أنت ممكن أن تقول أنا أريد أن أصلي، أنت نويت الصلاة، ولكن هل حكمت على نيتك بنفي أو إثبات؟ لم تحكم عليه، فأنت غير مصلي. لكن إذا قلت أنا سأصلي وذهبت وتوضأت، خرجت إلى المنطقة العملية أو لم تخرج المنطقة؟ خرجت إلى المنطقة العملية، لأنك توضأت وذهبت ووضعت سجادتك ثم أقمت الصلاة وبدأت تصلي أو ذهبت إلى المسجد أو فعلت أي فعل، فخرجت من النية إلى التطبيق. وأي عمل كيفما كان لا يسبق بنفي أو إثبات، أي بنية تحكم عليه بنفي أو إثبات، لا يسمى عملا. لذلك أبو الحسن هنا في اللمع يقول إن هذا الأمر الذي قضاه الله ليس جبرا، يجعل الإنسان ريشة في مهب الريح تحركها الريح حيث تشاء، لا، بل إن هذه الأعمال التي خلقها الله تقتضي التفكير وتقتضي التعقل وتقتضي أن تحكم عليها بنفي أو إثبات، فإذا لم تحكم عليها بنفي أو إثبات لا تسمى أعمال. ونيتك هذه هي مجرد مثالية وليست نية واقعية، لأنها لم تخرج إلى الواقع، لأننا قلنا على أن أي فكرة لا بد أن تكون فكرة ثم ينطق بها الإنسان ثم يطبقها، فإذا طبقها فهي فعلا عمل، وأن يكون ذلك العمل على مقتضى الشرع. فليس الله سبحانه وتعالى بجاعل الإنسان كريشة في مهب الريح، أي مجبر، بل هو حر طليق يفعل ما يشاء في نطاق الخالقية التي خلقه الله. فكلمة قضاء إذن ليست معنى فرض على الإنسان شيئا من الأعمال، وإنما قضاء عندها عدة معاني، وعلينا ألا نأخذ مجرد الأمر الذي يتبادر إلى الذهن، بل علينا أن نفكر فيه ثم ننطق به ثم نقوم بعمله. ومن أصحابنا من يجيب بأن يقول قضاء الله المعصية والكفر، ويقول بلفظ المعصية والكفر هما باطلان، ولا يقول بلفظ القضاء إنه باطل، لأن قول القائل قضاء الله باطل كما يقول إذا رأى خشبة منكسرة بلفظ الخشبة هي منكسرة. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يتركه هكذا سبهللة، لأن إبراهيم عندما نظر إلى هذه القضية قال الله سبحانه وتعالى عنه الذي خلقني فهو يهدين، أي الذي خلقك لا يمكن أن يتركك هكذا دون هداية أو إرشاد، بل لا بد أن يرشدك، وإرشاده لك إرسال الرسل، إرسال الأنبياء، وجود العلماء. أنت ترى على أن كل قضية من القضايا لا يمكنك أن تكون في الابتلاء والاختبار إلا إذا أقيمت عليك الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي أن يقيم الرسول عليك الحجة، فإذا أقام عليك الحجة كنت مسؤولا، ويربيك الله سبحانه وتعالى على الهداية، تحرص عليها أسرتك، تحرص عليها أمك، يحرص عليها والدك، تربى على أحسن ما يمكن أن تربى. وإذا لم يكن ذلك في الأسرة الصغيرة فإن الأسرة الكبيرة والمدرسة، وإذا لم يكن ذلك كله فإن القرآن موجود، القرآن حجة الله في الأرض، القرآن هو الكتاب المكنون، القرآن والحجة، وليس غير القرآن حجة، والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول أسوة حسنة، فالله يقيم علينا الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معنى هذا أن الرسول هو القدوة التي نقتدي بها، وعندما يقول لنا القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن هذه الأسوة الحسنة هي التي ينبغي أن نتبعها نحن لنخرج من البدائل، ويكون عندنا ذلك الاختيار الذي نريد أن نصل به إلى الله ونحن على أحسن حال. الكفر موجود. المغريات موجودة لأن الشيطان موجود، ولكن العقل موجود. الإنسان بعقله هداية نور، ينير الله الطريق للإنسان بواسطة هذا العقل حتى يصل به إلى المبتغى المراد. إذا كان الله قد خلق هذه وخلق هذه، فإنه خلق الهداية، والرسل يقدمون لك هذه الهداية التي أنت تسير بها نحو الأفضل ونحو الأحسن. ولذلك إبراهيم عليه السلام صوره القرآن وقال: الذي خلقني فهو يهدين. لم يكن والد إبراهيم هو الذي قام بالهداية، لأنه كان عابدا للأصنام، ولم تكن أمه. فهؤلاء قد خلقهم الله وبعثهم وأرسلهم ليكونوا قدوة حسنة لنا. إذن نحن المسؤولية تقع على عاتقنا، ولا تكون الحرية حرية إلا إذا كانت مسؤولة. فالحرية المسؤولة هي التي ترفع الإنسان إلى أن يسير في الطريق المستقيم. إذن علمنا على أنه لا حجة لنا أمام الله، ليس لنا من حجة أن نقول: لماذا خلق الله هذه الأشياء حتى تدفع بنا الغواية إلى أن نرتكبها؟ كيف تريد أن تكون حرا وهذه الأشياء غير موجودة؟ كيف تريد أن تتمتع بالحرية والبدائل غير موجودة؟ فلا يمكنك أن تشعر الحرية إلا بالبدائل. وإذا كان الله قد خلقها فقد خلق، بعث لك الرسل وبعث لك أولياء الله، وفي الولاية خير كثير. يمكن أن يقتدي الإنسان بهؤلاء الذين من الله عليهم بولايته، وهؤلاء هم الذين يقومون بالتربية، وهم في كل عصر وفي كل حين، وهم كثر. إذن لا يمكن للإنسان أن يطرح السؤال: لماذا خلق الله الكفر؟ خلق الله الكفر لأن الإيمان موجود، ولأن بدون الكفر لا يمكن أن تستشعر حلاوة الإيمان. كيف يمكنك أن تستشعر حلاوة الإيمان بدون أن يكون البديل المضاد، البديل المخالف؟ إذن عندما قرأنا القرآن وقلنا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لأنه الناس تتساءل عن هذه الأشياء وتظن أن خلق هذه الأشياء ما كان لها أن تكون، ولكن هذه الأشياء موجودة لتعرف مقدار الحرية التي وهبك الله سبحانه وتعالى. وهي مع ذلك حجة لله تعالى، ولا يقول بلفظ الحجة إنها منكسرة، لأن هذا يوهم أن حجة الله تعالى لا حقيقة لها. فكذلك أن الكفر باطل، والكفر قضاء الله تعالى بمعنى أنه خلق الله، ولا نقول قضاء الله باطل، لأنه إذا فهمت وقلت قضاء الله فرضه، أي فرضه علينا، لا، هو خلقه كما خلقك وكما خلق هذه الأشياء، خلق الضد، خلق الإيمان وخلق ضد الإيمان. والإنسان عليه أن يختار. إذا اخترت الإيمان، احنا دائما نقرأها ولا نتوقف عندها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من. إذن هكذا وهكذا، هكذا وهكذا. والإنسان هو الذي يستطيع أن يختار، وباختياره تظهر حريته، ويمكن أن يتعامل معه كإنسان مسؤول. كيف يمكن للإنسان أن يقف بين يدي الله وليس له اختيار، أن يختار بين البدائل؟ وجدت النار ووجدت الجنة، وجدت الجنة ولها أهلها، ووجدت النار ولها، ولكن باختيارهم. الإنسان هو الذي يختار، وألا يقول غدا ربي بما أغويتني. أنت أغويت نفسك، أنت الذي شعرت أن هذه القضايا جميلة فذهبت إليها واخترتها بمحض إرادتي. إذن ماذا يبقى لك بعد ذلك؟ لا يبقى لك أي شيء، وإنما يبقى أن حجة الله بالغة. لقد قامت عليك الحجة، حجة الله بالغة، أو لا؟ إذن خلق الكفر وخلق الإيمان، وخلق الجنة وخلق النار، وخلق للنار أهل وخلق للجنة أهل. إذن السؤال هنا، يحق لنا أن نسأل هذا السؤال ولا يحق لنا؟ إذن ندخل في قول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. حتى هنا في عرض الآية عرضها ذلك العرض الجميل، لأنه لا يريد للإنسان الإساءة، وإنما يريد أن يدخل عليه السعادة، لأنه إذا أكثر في هذا الأمر سيدخل عليه أمر آخر. وهذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت، ولا نقول مؤمن ونسكت لما فيه من الإبهام. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كافر بالجبت والطاغوت، ولا نقول لا كافر ونسكت لما في ذلك من الإبهام. لأننا إذا وقفت عند ويل للمصلي، إذا جئت ووقفت عند قول الله عز وجل ويل للمصلين، إذن ماذا سيفهم الفاهم؟ ولكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإذا أخرجت قسمت الآيات إلى أجزاء ممكن أن تفعل ما تشاء. وقديما الشاعر قال ما قال في هذا في هذه الآية، وقال غيره فيها ما قالوا، ولكننا نريد نحن أن لا نقول ذلك الكلام ولا أن لا نردد ما قاله الشعراء، بل نريد أن نقول إن القرآن قد أقام الحجة البالغة على العباد، أقام عليهم الحجة. فما ينبغي أن تقول أنا كافر وتسكت، بل عليك أن تقول أنا كافر بالجبت والطاغوت، وأن تقول النبي كافر وتسكت، بل تقول النبي كافر بالجبت والطاغوت، أي أن تكمل الجمل، أن تكمل الآيات، لأن القرآن الآيات بمقاصدها، فعلينا أن نراعي مقاصد الآيات. ماذا تريد أن تقول هذه الآيات؟ وهذه الآيات لا يمكن أن تراعى مقاصدها إلا بنية سليمة، وأن يقرأ القرآن على مراد الله وليس على مراد الإنسان وما يريد أن يحقق. فإذا كان الله قد خلق الكفر، فعليك أن تقول أنا كافر بالجبت والطاغوت، الشيطان والطغيان. إذن علينا أن نحقق هذا المراد، فإذا حققناه نكون قد حققنا القرآن الكريم، وأن أسئلتنا تكون في مكانها وفي اطمئنانها، وما نريد أن نحققه من مرادها. ومراد الله واضح من خلال قراءتنا للقرآن الكريم، وأنه وهبنا العقل لنتدبر في هذه الآيات. مسألة: الرضاء بقضاء الله وقدره ولو كفرا. فإن قال قائل أفترضون بقضاء الله وقدره الكفر؟ قيل له نرضى بأن قضى الله تعالى الكفر قبيحا وقدره فاسدا، ولا نرضى بأن كان الكافر به كافرا، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. وليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء وجب أن نطلقه بلفظ الكفر، كما لا يجب إذا قلنا أن الخشبة حجة الله تعالى. الرضا بقضاء الله وقدره، هذه من صلب العقيدة الإسلامية، وأن الإنسان إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، ولا يفتح باب الشيطان. لو أنه كذا لكان كذا، وأنه لو كذا لفعل كذا، ولو فعلت كذا لما أقول. وإنما الرضا بقضاء الله وقدره، مكانك حيث أقمت، ذاك هو نصيبك من الدنيا. ليس معناه الرضا بالقضاء والقدر الكسل، ليس معنى الرضا بالقضاء والقدر الخنوع، ليس معنى الرضا بالقضاء والقدر الا يجتهد الانسان ويكد ويعمل ويجتهد. ليس هذا هو الرضا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر وعندما يقف الانسان في حده، استخدم كل مجهود له ولم يفلح، أن ذاك يرضى بقضاء الله وقدره. لأنه إذا لم يرضى بهذا القضاء والقدر ماذا سيقع له؟ سيؤدي به ذلك إلى الكفر، والله لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإيمان. وخلقه ولا يرضاه له. فعلى الناس أن يعلموا أن هذا القضاء والقدر خير كله للناس. هذا الإنسان الذي طغى بماله ووجد نفسه بين عشية وضحى لا مال له، إذا رضي بالقضاء والقدر سيفهم الحكمة من زوال المال وسيدخل عليه السرور وسيتوب وتأتيه التوبة ويطمع لما عند الله، وسيقول غدا إن شاء الله الجنة، وسيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم على التوحيد، إذا شهدوا لله بالوحدانية وماتوا عليها فإنهم في النار لا يخلدون. يطمع فيه ما قاله وأخبر به رسول الله، ألا يشعر بالرضا؟ ذاك هو الرضا بالقضاء والقدر، أي أن ترضى ما قسم الله لك. فإذا رضيت بما قسمه الله لك بعد أن وصلت قدرتك إلى حدها، عملت ليل نهار والكد ليل نهار والعمل بكل طاقتك وبكل تفكيرك، ولكن رغم كل ذلك لم تصل إلى نتيجة، ماذا عليك أن تفعل؟ أن ترضى بقضاء الله وقدره، أي أن تقول هذا هو ما استطعت. وكثير من الناس يعملون ليل نهار وبعد ذلك يجلسون ويقولون هذا غضب الله، هذا أمر فرض الله علي، ضاقت بي الدنيا بما رحبت، ويبدأ في البحث عن طرق غير مشروعة. ذاك هو الأمر الذي لا يرضاه الله لك، ذاك أمر لا يرضاه الله لك، رغم أنك مخير وأنك في حريتك تعيش، ولكن الرضا بقضاء الله يعطيك الراحة، لأن مجهوداتك لم تصل بك إلى أي نتيجة، أنت عملت ولكنك لم توفق الطريق، أنت كل كدك قد وفرت كل ما تستطيع من مجهود ولكن مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك، أنت لا تستطيع، قد عملت. ربما عندما تيسر تفوض أمرك إلى الله ينزل عليك طريق الصلاح والفلاح، وتقاد إلى الخير، وتقاد إلى طريق النجاة، وتقاد إلى طريق الفرج، لأن رضاك بقضاء الله وقدره بمجهودك الخاص هو الذي أبلغك إلى ذلك الرضا. كم من إنسان يعمل ويجد ويجتهد ويبارك الله له في ذلك القليل، لأنه يرى أن المجهود الذي يبذله أقل من المدخول الذي يأتيه، فيبدأ الشيطان يوسوس له، لكنه إذا رأى رضي بقضاء الله وقدره يبارك الله له في ذلك القليل أو لا يبارك له في بالتجارب يبارك الله له في ذلك القليل، وآنذاك يصبح من أولئك الذين أنعم الله عليهم. إذن عندما نقول قضى ليس معناه فرض، وإنما فرض معنى من معانيها، ومن معانيها خلق ودبر وكتب، فعليك أن ترى من خلال عملك المراد. وهكذا كان أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قد وفق غاية التوفيق عندما عرض علينا هذا الموضوع وحققه لنا هذا التحقيق. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.